مضيات ولا هذا يعني ما ليس له أثر حقيقي يعني. صحيح. هذا بحث أيضا علمي, رسالة علمية سعد دكتوراه باذخة بمعنى الكلمة, سماها صاحبها نظرية السمسرة وتطبيقاتها العصرية دراسة فقهية مقارنة. جميل. طبعا الكتاب طبع في مجلدين ضخمين, الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أبي عمر عبد الله بن محمد الحمادي من أهل الإمارات ووفقه الله, ومن إصدارات مكتبة الرشد بالرياض. طبعا هو يقول أن مسألة السمسرة ومسائل السمسرة قال لم يجمعها الفقهاء في كتاب, وليست مجموعة في باب في كتب الفقه, بل هي منثورة بحسب ما يخرجونها أو بحسب قرب الذكر والعهد, فمرة مذكورة في باب الوكالة ومرة في الجعالة ومرة في الإجارة وهكذا يعني بحسب الصور المذكورة لهم. لكن في العصر الحديث طرق التواصل وطرق التوصل والوساطة بين بائع ومشتري أو بين بيعات هذه جعلت مسائل السمسرة كثيرة جدا وفتحت باب كبير, والمستجدات في هذا الباب كبيرة جدا. فهو قام وفقه الله قال وقام وجرد التراث الفقهي الذي عندنا واستخرج من كلام الفقهاء كلامهم حول السمسرة وجمع هائل وفقه الله الحقيقة يشكر على جهدي الذي بذله, وهذه من الأبحاث الجادة, هذه من الأبحاث الجادة اللي فيها نوع من الاستقصاء للماضي. صحيح. مع حسن تخريج للمستجدات والنوازل الحديثة. ثم قام وقرأ ما كتب عند المعاصرين اليوم سواء من المجامع الفقهية أو الأبحاث سواء في المجلات أو غيرها من قضايا السمسرة وصورها المعاصرة وحاول أن يحصرها, وقدم بمقدمة تأصيلية وأطال فيها قال قصدا لأني ما وجدت من أصل في الباب في هذا الباب. وفقه الله الحقيقة يعني يشكر على ما قام عليه في هذا الكتاب, والكتاب في مجلدين ضخمين كما ترى, نظرية السمسرة تطبيقات المعاصرة. السمسرة إيش يا أبو حسن؟ وش السمسرة؟ لأن أخاف أن يشير لها معنى عند بعض الناس, والسمسرة مشهورة. أي السمسرة اللي نعرفها اللي نتعامل فيها مع تعرف الشيء بالمضمر. السمسرة المقصود بها الوساطة بين طرفين, يعني يكون واحد وسيط بين الطرفين. التوسط هذا صار له صور يعني ما صار طريقة واحدة, خاصة مع وجود تواصل الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي وغيرها, فروع كثيرة صورها تعددت صورة كثيرة. فالمقصود انه هو طبعا هو فيه كتابات مفردة لكن قليلة ومختصرة جدا ومذهبية. جميل. وفقه الله بارك الله فيه. هذه من دار هذه مكتبة الرشد. مكتبة الرشد.